خدمة سيدنا محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله في كل نفس. وعن رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فله من حديث أبي سعيد المكحول مرسل. والحديث مشهور. لا ضرر ولا ضرار، قال لك لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث ينفي الفعل، ذات الفعل، وهو يقتضي يعني بطبيعة الحال، يقتضي عن طريق اللزوم عن قاعدة عندهم أن النفي إذا توجه إلى ذات الفعل يكون أبلغ في النهي. لا جدال ولا لا جدال في الحج، شو لا جدال في الحج؟ فأنك تقول لا تجادل في الحج، ولكن إذا توجه الفعل النفي إلى ذات الفعل يكون أبلغ في النهي في التحريم، كأنه تقول ذلك الشيء ما يوقعش، يعني ذلك الجدال ما يوقعش والضرر ما يوقعش. يعني إذا قال لا تضر ولا تضار مثلا، يكون يطلب منك الكف عن الفعل، لكن أنت تقول تنفي لك ذات الفعل، أن الفعل ما يوقعش ذاته، يعني تكون يعني التعبير باللازم عن يعني الملزوم، يكون الملزوم عن اللازم يلزم من النفي، من نفي ذات الفعل إيش؟ فهذا هو السمع اللازم من هنا. الملزم هو يعني عدم ذات الفعل، يعني يلزم من النهي ايش؟ عدم ذات الفعل. نفي، نعم نفي يلزم من اشقال هو ثم اجب العبارة دي مش تبدأ. هذا يلزم من الحديث على حديث الفراغ انه اذا نفي ذاته الا على النهي عنه، لان النهي يطالب الكفي عن الجهل. يلزم من النهي عدم ذات الفعل، فالنهي ملزوم واللازم هو النفي، وهو يعني انعدام ذات الفعل. يلزم من كون الشارع نهاك، لان النهي عن الشيء قد يقع ذلك الشيء منه وقد يقع، ولكن اذا نفى ذات الفعل فانا ان مبالغه في النهي ما وقعش، كانه ما وقعش بالفعل، كان الفعل ما وقعش بالفعل، يعني وهو يعني اسمه تعليل هذا الضرر، لانه لا يقع بالفعل. يعني هذا ابلغ منكم يقول لك لا تضر ولا تضر، يقول لك لا ضرر ولا ضرر، هذا الشيء ما كاينش ضرر ولا ضرر، ما كاينش يعني ذات الفعل نفسه. اما النهي فكين هي عن النهي والتوجه، هو توجه النهي الى الكف عن الفعل، فيلزم من النهي عن الفعل ايش؟ عدم وقوع الفعل، فعبر باللازم عن الملزوم. هذا هو نظر. والضرر يقول لك هو شنو؟ اختلفوا في تفسير الضرر والضرار. قيل الضرار هو جزاء الضرر ابتداء، والضرار جزاء الضرر، وان تضر الغير لتنتفع عنه. والضرار والجزاء اي انت تجازي من ضرك، لانها مفاعله من الجنس ضاره ضاره ضرار. فهذا كانه جزاء، يعني جزاء من ضارك تضر، يعني من ابلغ اليك الضر انت تضره، ترد عليه الفعل اسمه لا ضرار، بيرد الفعل. قال اذا كان هذا النهي عن الضرار بهذا الشكل، هذا بالتفسير، هذا يمكن يتعارض مع قوله، ظاهره يتعارض مع قوله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بما عوقبتم به. يعني يكون الانسان يعاقب بمثل العقاب الذي عوقب به، هذا امر، هذا كيسمى عدل في الاسلام. الاسلام إذا مثلا عاقبك أحد فأنت تنتصر من نفسك، ولا ينصبت منه وخليك صغير، دائما كين العدل كين الفضل، كين العدل كين الفضل. كونك العدل الله تعالى ما قلناش أنت ممنوع من كونك إذا عاقبك شخص لا تنتقم، لا تنتقم من نفسك، تنتقم من نفسك، ولكن يكون العقاب بنفسك، يعني ما تتليش تعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذا كان هذا الأصل هذا. ولئن صبرتم ثم إن الله تعالى دائما يشهد بنا إلى أن يعني نأخذ بالأفضل بالفضل هو الصبر. بل ولا من صبر وغفر إن شاء الله. قبل ولا من صبر ضمن فأوليك معلم المسلمين. ولا من صبر وغفر اللي انتصر بعد الظلم انتصر نفسه ورد من ظلمه بنفس الظلم الذي ظلمه. يعني ضربك أضربه بنفس الضرب الذي ضربك به. ضربك بصفعة اصفعه أنت. ضربك بلكمة نفس العقاب يكون في نفس يعني يكون قصص. لا القصص قد ضرب قد ضرب مش عليه هو ضربه مرة واحدة ضربه مرتين وده ضربه مثلا ضربه ديال أريك راي مش ضربه ديال واحد يعني تكون العقاب مش بنفس مثلا. على كل حال العقاب لابد أن يكون متوازي مع هذا الأصل الإسلامي ولكن هو تعالى كما قيل أبو الصبر هذا هو مقام عالي اسمه الصبر والعز هو الإنسان يكون حقه من انتصر يتصرف. قال لك هذا الحديث الذي تقول الله ضرر يتنافى هذا السبب يتنافى مع هذا يتعارض مع هذا هيك مع نص القرآن هيك كيف مقصود هذا شنو جواب أن التعارض الذي يظهر هذه الآية بين هذا التفسير لا ضرار. شنو قلنا الضرار باستثناء أن تجازي من ضارك بنفس الضرر ترد إليه الضرر والجزاء والضر هو ابتداء أن تضر غيرك ابتداء والضرار هو أن تجازيه بمثل الضرر الذي ضرك به. شنو الجواب هنا الجواب هنا شو جواب لا لكن أقول لك تفسير هذا أنا أقول لك شنو نعم الذي يعني تفسير الله الضرار يعني نفسي لماذا أجاب الشارع هنا بأني هذا الإشكال وجد إشكال قلت لي هذا قلته شنو قال جواب مظاهره ايوه لا خلينا بهذيك الله يهديك هذيك الاشكال اللي جابوا مثله الاشكال جابوا هنا شوف قلت يبعده جواز ثم الاشكال وخصنا نعرفوا الاشكال شنو يبعده جواز الانتصار من ظلمه هذا التفسير هذا كون الضرار يكون جزاء هذا التفسير هذا ايوه ولم ينتصر العظيم الان وجزاء سيئة مثلها أيوة وقيل الضار ما هذا شيء آخر دابا هذا الحديث كأنه تقول لك بهذا التفسير هذا يتنافى مع ظاهر الآية مع النصوص وجزاء سيئة مثلها إلى آخر ما سبق. وقيل الضرر هو أن تضر غيرك لتنتفع أنت والضرر هو أن تضره بغير انتفاع هذا مقصود التفسير هذا هو يقول لك على التفسير هذا كيف الاشكال التعارض على التفسير هذا لكن لا يجازي بإضراره إدخال الضر عليه يقول لك يودي أنت من ضارك تضاره أنت يعني هذا الجزاء يعني ضرار هذه الكلمة ضرار ضار يضر يعني مفاعل شرف كونه هذا يكون مش ابتداء جزاء الضر هذا يكون يقضي ايش ابتداء يعني الحق بغير ابتداء اما الضرار لما يكون رد الفعل. قال هذا بهذا التفسير هذا نقول اذا قلنا انه جزاء وسيدنا بكين هي عليه هذا يدل على ان الانسان اذا اضره شخص فانه لا يجوز ان يضره ضربك لا تضربه يعني مثلا هذا واش كتشوفوا كيتنافى معه ولكن غير جاب هكذا ومشى مش ومشان إشكال ومشان تفسير آخر كأنه ما ارتضاش هذا التفسير كأنه ما ارتضاش التفسير ومشى هذا التفسير آخر ولكن دي هذا التفسير كأنه يتنافى مع الآيات. أما قلة الإضرار يعني الحق ضرب الغير هو قلة محرم عقلا وشرعا إلا ما دل عليه الدليل كونك تضر مثلا كمثلا مثل الإقامة الحدود هذه مثل في إضرار ظاهر امتثال لأمر الله تعالى. فمن أقام الحد على شخص ضربه مثلا قتله مثلا مأمور بأن ينفذ حكمه الشرعي، يجب عليه مثلا إما كان محصن زنا أو محصن فأمر الشرع بقتله، فهذا القاتل الذي باشر القتل ونفذ القتل في بيت المقتول في بيت الجاني في بيت الزاني مثلا غير مضر لأنه ما إنما امتثل لا يلام ولا يذم على ذلك الفعل، ليش؟ إنه امتثل أمر شرعي بل يمدح على ذلك. سبحان الله تعالى. ولا تأخذكم في دين الله، يعني حين تنفيذ أحكام الله حدود الله تعالى ما تدخلش الرأفة. أمرنا أن نرجم شخصا لأنه تحقق في شأنه الزنا مثلا، ثبت عليه الزنا اقتل ولا عليه اقتل، إنما إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لكن هذا لا يسمى إضرار إنما هذا تنفيذ لأوامر الله تعالى. كذلك مثلا القذف، حد القذف من جلدة مثلا أو حد الزاني غير المحصن من جلدة، هذا الذي يقوم بهذا الفعل لا يسمى مضر وإنما يسمى ممتثل لأوامر الشارع، بل الشارع لا يذمه لأنه قام بل الله الشارع تقولنا لا تأخذكم بما أخذتم في دين الله. لكن السفرات كلها ما تنفعني، السفرات كلها تخليني بجد قلب تخليني تخدعين مع الصلاة تخليني مثل الأسلام أدخل في الحديث سريعة في الحديث سريعة كم يبغوهم هذا عيني زيت حديث أخر يعني فمعنى هذا أنه، ولكن التقييد الذي ينبغي أن يقيد له لا يكون لذلك الأرض التي أحاطها حق لأحد كما سبق، لا شيء لابد منه، فهمت ولا شيء لابد منه، وإنما هذا من أنواع ما تعمر به الأرض، لأن قلنا عمارة الأرض أو إحياء الأرض بها أنواع، إما تقدم من الأنواع الخمسة التي تبيض الأرض وتنقيتها الحرب الآخرة أو تحويطها وتبيضها وتحويطها بحياة زين في ما طيب سبب خلق الباب فين جابوا سبب وش جاب سبب ليه؟ أيوة مش انت تسأل على السبب ضرر ولا ضرر هنا، بما أن أحياء الأموات هنا لا ضرر ولا ضرر، أنه ربما يعني حقيقة هو الحديث يتعلق، يعني قد يكون الحديث يكون أنه تعلق بعدة أبواب. أنت مثلا حينما تحيي أرضا فإنك لا ينبغي لك أن تضر شخصا، مثلا إذا جاورك شخص أو إذا مثلا كان شخص قد سبقك إلى هذه الأرض مثلا ما تضرش، هو ما عندوش ما في شيء مثال ديال جابوا عبد ما عندوش علاقة، ولكن في هالشكل قد المناسبة قد تكون في هالشكل هذا، مثلا إذا كان شخص قد سبقك إلى تلك الأرض فلا ينبغي أن تضر ذلك الشخص، أو إذا كانت هناك مثلا مياه مملوكة لشخص تجاورك فينبغي لك ألا تقطعها عليه مثلا، وهكذا يعني هناك أشياء، أو لا تقطع عليه الطريق، لكن هناك أشياء يعني لابد تكون مناسبة تكون، وإن كان هو المناسبة ما ظهرش. زيد وعلى أجل الله مغفر رسول الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطا بما يشتهيه رواه ابن ماجه في كتابه الضعيف. ايوه الحديث هذا هو ضعيف، من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطا لما يشتهيه، العطا قال هو مبرك الابل حول حوضها، عطا هكذا مبرك يعني واحد ديك شحال الدرع 40 ذراع فين تبرك الابل لاجل ان يعني أن تريد من ذلك من تلك البئر العطان هو مبرق الجيبي لي حول الحوض لتريد اسم العطان العطان. إذن هذه البئر اللي احفرها حريمها كم؟ إنه 40 دراع. معناه أنه لا ينبغي لأحد أن يعتدي على حريم البئر. 40 دراع تخصلكم مثلا الحديث ثبت الحديث الحديث الحديث ضعيف. ثم قال لك الجبل حديث آخر هناك حديث آخر عن الهورة حريم البئر بديئي 25 ذراعا والعادي دي ايوه العادي البديع ما انا لحد ساعه ما عرفت صح تدقى صحيح العادي اي فرق بين العادي والبديع؟ البديع هو قال في البديع البديع على معاني انا ما استعمل انه شوف كتب غريب بشرف قضي وقضي وانتم ما تعرف شنو اللي في شنو غريب حديث هذا قاضي خان شنو جد نفس الشيء انت تقول انا ما عثرت على هذا المصطلح البديع والعادي. العادي تكون من صبع العادي والعادي بما ان يكون العادي مثلا العادي شنو في يستخدم فيه من صبع العادي عادي لانه عادي او يكون عادي معناه من عدا العادي عادي من أجرى ها والعادية العدو صوف عين هذا يكون يحتمل يمكن تكون عادي من العدو وهو المنقص يكون عادي من صبع العادية هو النسب ويكون عادي معنى ذلك الكلب الذي يعني إيش عادي اعتدى هذا عاد أي اعتدى عليك مضطر غير باغي ولا عادي من الاعتداء من عداء يعدو إذا كان إيش عدوا لك اعتدى عليك فهمتوا فهذه وأنا مقول لك بديء وعادي أنا بحثت عنها في كتب واقع وهذا بحثت عنها في كتب غريب الحديث مشرق الأنوار ما هو شيء بحثت عنها في عند الشوكاني ما هو شيء بحثت في سنن النجم ما هو شيء هذا شنو هذا ما هو شيء فالقط حيث من رسول من أنه مصطفى بديء وعادي ولحد ساعة هذا المسوق ثم بديء يفهم فهمت بديء أصول يقول لك أنك مستعرف من المناسبة بين العادي والبديء يقول مثلا مش من المناسبة اللغة بديء هذا المصطفى هذا ما معوش إلى لغة ولا ما أعرف بديء على كل حال قال لك قول الفرق بين البديء قال لك كم كان له هذا كم كان له 25 ذراعا خمسون ذراعا اذا العادي قال لك هو كان بيريش كان مشي قديمك او قديم قديم البديء حديثك شو تفسير ديال هذا انا لا اتحمل التفسير انا لا اتحمل عهده وعري بقي لحد ساعة بحثوا عليه والفرق بين من يقول لك البئر العادي هي البئر ايش قادمة شحال عندها 50 ذراع والبئر البادي 25 على أن الحديث هذا فات في كل واحد ماشي صح تقول ثبت العرش ما نقش كل حديث صحيح مش هتمحل معه ونستنقل حديث ضعيف احنا قد يمكن نخلوه ما بصراحة نعم ساعات تخرب الطرق قدم طرق وش طرق كلها الصحة طرق احنا كنا نقول زب الشروط عن كين جبر الحديث بين الطرق شكونوا شو صحيح اين احنا نقول صحيح لا يعني صحيح صحيح عندك وشوفه وخمخه الحديث ضعيف مش صحيح هذا كل حال الشيء قال لك والفرق بين الحديثين كيف؟ وهذا بل الشرح توت محل مع هالشيء الفرق بين الحديثين يعني بين جعل الحديثين كيف يفرقوا الحديثين؟ وراء حديث قال لك احتمل ان هذا الحديث وغير كلام احتمل ان هذا الحديث ان هذه التسع ديال العادية ديال من اجل السقي ياك بير ديال ايش قال؟ عطل ايش؟ عطل شحال؟ 40 ذراع قال لك مش من اجل المشيه والبير لاقور نخرع عند الأجل السقف يستسعى لعند الأجل السقف هذا فقط هذا على الشيء وبقي بعد ساعة رضي الله المشي يقصى واحد المسافة 40 دراعات ونقل لعنده 50 دراع كل السقف مشي يقول مثلا تخصى المبرك إلى أن يبدأ تبرك يعني عندها ساحة في كل ساعة وساحة وساحة هذا هو التفريق اللي ولكن على كل حال نقول هذا الشيء كامل فقط يعني الحديث بقي مصحفي وإنما غير كلام فاضي قال لك وجاب العين الفوارة كم يعني لها من الحريم قال 500 ذراع قال لك إذا كانت الأرض إيش رخوة أما إذا كانت الأرض صلبة يد صلبة في أقل من ذلك أرض رخوة يعني أرض رخوة هي الأرض اللي تكون في يعني الماء كتشبر الماء وكت يعني فيها يعني سهلة مشي أرض صلبة ما كتنبتحش كتقول ما عندها حتى شيء ما كتدخل ما كتد هذا هو ما يدخلش فيها الماء ما يدخلش فيها لا لا هي الأرض الصلبة الأرض الصلبة أولا لا تنبت شيئا وأجل لا تنبت شيئا تقول على الصل دغز ما كتدخلش الماء وما كتدخلش النبات ما كتدخلش الماء ما يمكن يمشي غير عليها وي ما كتدخلش الماء بزاف ما كتشبرش الماء الأرض الصلبة كيفاش؟ اي نقول لك نعم نعم نعم الارض الرخوه كتشد الماء كتشرب الماء اي طبعا اي نعم لكن ما كيدخل فيها الماء كيدخل فيها وكيمشي فيها الماء الارض الصلبه كاين ما كيبقى غير هذه هذا هو هذا هو خليك يودي هذا بما يخص العلم ما عندوش شي حاجه تما الكلام ديال لان الكلام مادام ما كاينش شي حاجه اللي الحديث ماشي صحيح ما عندوش حد الانهار حريم الانهار اما مقدار الكسح ديالها يعني مقدار ما او نصفها او مقدار ما نصفها نصف النهر والحريم ديالها او مسافه النهر هذه كلها اقيسه تدعو اليهاش الحاجه تقاس على البئر لاجل الحاجه فقط وهذه قيسة وعارة نثبتوا بعض النص عن القياس قياس يكون على النص اللي هو ثابت النص ما ثابتش النص ما كانش صحيح جملة هذا هو اللي كان الإقطاع هو أن يخرج الإمام أرضا لمن هو هي أهل له أن يعطي الإمام أرضا لمن هو يعني يختار شخصا له سابقة في الإسلام فيقطعه أرضا لو سرقة الإسلام أو له مثلا مواقف بطولية في الجهاد في سبيل الله فيقطعها أرضا لا تكون هذه الأرض لمعاهد ملكة لمعاهد أو لمسلم وإنما تكون فيئا تكون هذه الأرض من فيء المسلم يعني تكون واحد الأرض يعني أفاء الله بها على المسلمين ولم يركبوا عليها خيلا ولا يعني ما جاء ما ما ما ما قتلوا عليها كقضية بن نظير أرض النظر يعني كما قال سبحانه وتعالى ما أفضل الله صلى الله عليه وسلم أو جسم عليهم خير ولا ركب أرض التي دخلها المسلمون دون قصة نفيه فهذه الأرض يمكن أن يقطعها الإمام بحسب اجتهاده لمن يراه أهلا لذلك لمن له سبقة في الإسلام أو له يعني بطولات ومواقف للجهاد في سبيل الله فالإمام هناك هذا الإقطاع ويقوم بمثابة هل يقطعه غلة الأرض أو يقطعه تملكها يعني أنه هل يملكه الأرض أو يعطيه غلتها مسألة قال لك الواقع في زمان أن الإقطاع يشمل الغلة فقط دون التملك لا يملك رقبتها يعني أن الإقطاع هو مثابة اختصاص إحياء فالشخص إذا أحيا أرضا يكون إيش بل تملكها ولكن اقطع هنا يمكن يكون بمثابة أو بمثابة كأرض محتجرة معنى محتجرة أي علمها صاحبها معنى محتجرة يعني علمها صاحبها ووضع لها منارات وحدود يقول احتجر الأرض معنى وضع لها منارات وحدود يعني معنى محتجرة يضع لها معالم يعني المعالم الأرض منار الأرض هو المعالم حدود هذه فكأن هذا الإقطاع بمثابة ايش بمثابة هذا هذا الاحتجار الذي تطلبه. فهذا القطع قلنا اشترط في هذه الأرض التي قطعها هذا لا تكون إيش لمسلم أو لمعاهد، وإنما تكون من فيء المفتيين أو من الأراضي التي، ولا تكون إلا من عقار من أرض أو عقار، لا تكون إلا في أرض أو عقار. قال والشيء الذي وقع قال لك في وحكه الصنعاني قال في زمننا وقع أن هناك مثلا اقطاعات وقعت لآل البيت وهم أغنياء، وأقطعوا أراضي من الأراضي من بلاد العشورية، لعلها من بلاد الزكاة يعني الزكاة أقطعوا هذه الأراضي وأعطيت لهم مع أن هذا قال حرام. أولا هم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الزكاة، ثانيا هم أغنياء، هذه أراضي عشورية يعني أقطعت لهم في هذا يقول في زمن يحكي صنعاني في زمن نصاني قبل الشوكاني جولة قال يعني قد قال هذه مصيبة كون هؤلاء الناس من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أموال الزكوات تعطى لهم ثم هم بعد ذلك أيضا هم أغنياء لا تحل لهم الزكاة من حيث أنهم قرابة الرسول، وثم أنهم أيضا أغنياء جولة لم يخص اقطاع. فالاقطاع تخص يكون يعني الاقطاع هو يعني الإمام له الحق في أن يقطع كما قلنا شخصا له أهلية حق ذلك، له مواقف في الإسلام، له سابقة في الإسلام، وينبغي أن لا يكون ذلك الشيء الذي اقطعه الإمام، لأن تكون الأرض مملكة لمسلم أو لمعاهد إلى آخره تكون في المسلم، ذلك يكون نعم زيد ربهم يعني الزبير، والزبير كان من الأبطال الذين كانوا لهم سابقة في الإسلام، كان من العشرة وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف بدي أعطاه قال له شيء يجري يجري بها النوحة ثم يرمي في الصوت يرمي، فحيث بلغ صوته هذا هو اقطع له ذلك الأرض التي مثلا بلغ بها يعني مرمى الصوت. والصحيح في الصحيح في حسن نقول البارح حسن وشكوا قلنا معكم شو قلنا تقولوا الضعف تقولوا بفتح الضاد في المعاني كيف تقولوا هذا الضعف في الأبدان والضعف في الأعداد من كلمة المثلث ضعف الضم في الأبدان ضعف في المعاني ضعف في الأعداد الذي بين المرض هذا هو اللي ضعف الله الذي خلقكم من ضعف ضعف البدن ضعف الجسمان ضعف المعاني ضعف العدد الأربعة ضعفوا الاثنين والستة ضعفوا الثلاثة الضعف الكفر الضعف كيف يكون ضعف ضابط ضبلي ضعف خلق في الماء والنار هو هذه جهالة الصحابة لا تكون. قال عن رجل من الخارجين أن القاعدة عندنا أن سندي وكفي مجهول يكون مجهول العين ومجهول الحال يكون السند صحيح والسند شيء إذا قلوا تعرف صحيح وما تصل إسناده لنقل العدد الصادق عن المسيح هذا ما معروف شيء إذا كان الراوي ما معروف شيء ما معروف شيء مجهول الحال أو مجهول العين معنى مجهول العين ما معروف شيء مجهول الحال ما معروف شيء وش هو عدل أو مش عدل مجهول هذه الجهالة في الرؤى هذه الجهالة تضرؤ إلى ذلك الرؤى من قد الصحابة أما الصحابة فإن جهالة من ضالة من الصحابة كلهم عدل فلذلك قال عن رجل من الصحابة يعني أشوفهم الحديث هذا صحيح حديث على كل حال ثابت مش ضعيف من حيث أن وخاروا قال الناس كان بعض الصغير الحديث فيها المسلمون الناس شرفاء في ثلاث ماء أو كمائن أو نارين الماء تقدم لنا الماء الذي تثمنها أن يباع فضل الماء يباع فضل الماء كما هو ثابت ثم إن الماء الذي اتفق المسلمون عليه أنه لا يجوز يعني أن الناس من الشرفاء فيه ماء الأنهار، ماء السيول، ماء الموجود في الأماكن التي لم تحرز، هذه كلها ماء يعني مشترك. اختلفوا في الماء المملوك، الماء الذي حفره صاحبه في أرضه، هل يعني هو مملوك أو غير مملوك؟ والصواب تقول لك أنه غير مملوك أرض الماء، وإن كان في أرضك أنت أو حفرته في أرض مثلا أرض حريم أو أرض غير مباحة، فإنك أنت أحق بالانتفاع بها وبه، ولن ثم لا تمنعه عن غيرك، لا تمنعه غيرك. فرضوا أنك حفرت الماء في الخلاء في الأرض ليش هذا، فأنت أحق بذلك البئر، بتلك البئر التي تسقي منه وتسقي مثلا ماشيتك وكذا، ثم لا تمنعه فضل ذلك الماء عن غيرك. وكذلك إذا كان لك في أرض تملكها، إذا أراد أحد أن يدخل في تلك الأرض فلا تمنعه منها. إنما الماء الذي قالوا إنه مملوك هو الماء المحرز المحرز، يعني أنت سقيت الماء وديرته بالجرة ذلك أو بالقبية ذلك أو في البرمة ذلك، أنت يعني سقيت الماء أو وضعته في أواني، الآن أحرزته وملكته، لا يجوز لأحد أن يقش في حق لأحد، قش مشاع. أما غير هذا فإن الماء لا بد أن فيه الحق العام المسلمين كمان. لذلك ما نراه الآن من أن نسخ الصلاة هذا مخرج الإسلام، بخصوص المغرب غير عنده سدود وعنده جبال وعنده طواطان، هذا الشيء احنا الآن ما نحبسه، الآن ما انقطر الموقف، لا نقف في الشتاء إذا الناس مهلوك من مهنة عاد رب هلش هذا تصدقاء أو من هذا الضوء خلنا هذا الكهرباء يكون مجيز سوي شو أخر ما أنا لا لا تملك فيها أشخاص تملك الدولة مثلا مش تقول في ماء هذا الماء. أما الكلاء فهو يستوي في ايش الكلاء هو العشب، العشب سواء كان رطبا او يبس كلاء في الارض ايش المباحه، والجبال التي تحفظ هذه كلها يعني يجوز لاحد ان يمنع يعني مباح مباح. ثم ذلك قال ايه كلا ثلاثا المراد بالنار هي الحطب التي يقد به النار، او المراد بالنار هي الحجاره التي تورى من النار. فالحطب انت لا يجوز لك مثلا ان تاخذ الحطب من الارض لتوقد من النار، تقول لا او المقصود من النار النار نفسها لا الحطب الذي توقد به النار حجاره، فلا عندي فيها على كل حال. فالنار ووقود الوقود يكون لها ينبغي ان تكون مشاعره منه، ومنه قبيل في الغاز وكل الدول التي لها غنية بهذه الأشكال مشتقتها بكل الوقود تخف المال. إذا كانوا يقول العلماء الحطب لأنه يقري الماء فما لك الغاز هو وقود الماء كل هنا أو لا يخفض أيضا مجهور لأنه ملكيش من الأرض. ايش او نار ايش كل اين او نار ثم قضية بيع العين، قال لك بيع العين يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم اما العين فانه البئر يجوز بيعهما بدليل بئر يهودي التي بئر روماني التي التي باعها اليهودي وتحجرها وباعها لعثمان في عثمان رضي الله عنه وسددها للمسلمين. قال ولماذا اذا صح هذه الجهه؟ لان عندها عقيده تملك الشخص يجوز بها يجوز بها اذا كانت تملك الشخص. وشي فضل الماء؟ شنو معنى الفرق بين فضل الماء ولها اللي باع فضل الماء؟ يعني انك اختفيت انت اختفيت انت اسقيت نفسك واولادك وماشيتك فلا يجوز لك ان تمنع غيرك فضل الماء او تبيع مالك. يعني ان ما تبيع شيء ما تمنعك بل عليك ان تعطيه من المقصد. صحابي كمن اجمع الانهري على غير ذلكم قال وكان له فضل زلف الأرضية على من نزل له وكان له فضل ظهر لأس الأرضية على من ظهر له وكان له فضل وكذلك قال حتى عدد أصنافا من الأموال فعدد أصنافا من الأحسن قلنا إنه ليس لأحد حق في فضل في فضل عنده وهذه في الأموال. أما هذه مكتمول هذه الأموال لأن الماء قلنا مغيث إلا تكملك. إذا كان هذا في كل فضل عنده الشخص يعني وهذا كان مثلا بضر الإنسان والله أن الشخص يستغنى عن شيء إذا كان مثلا إذا لم تبقى له حاجة في مسبوء في ملبس أو مأكل أو أو أو أو, أو, أو, أو, أو مركز لما غيره أن يعود أن يعود بالشيء الزائد عنده على آخره. شوف فينا شيء عايش ما نبدأ شيء خلاص يتغنى لكن في الغالب الطبيعي يتغنى هو الإسلام. الإسلام يعني الإسلام عنده حقيقة الإسلام يعني يطبق العدل بين المسلمين العدل بين المسلمين لا يمكن أن يقع لأي هذه المبادئ بين الخلاف مثلا في الفرقة في دولة لتكون مثلا لتكون مثلا قائدها أو حاكمها يجهز جيشا ليأخذ أموال الضعفاء من حق الضعفاء من الأغنياء بالذات إذا تجدون بذلك جهز جيش محاربة من الذين من أمرهم جيش. إذن هذا كيف تلك الآن تكتب القضية للماء قضية تكون الآن قضية الماء الماء والكلاء قضية الماء والكلاء والنهار هذه المرافق المرافق تكون مثل هذا في الإسلام تفقد الضوية إذا التعليم مفتد أنه يكون كل مستدره لا تتحته من ذنة العليم إن لم يكن خير رغم النظر لذلك هذا لو عن الحساب وقعدوا إلى المسلمين وكثرة أموال وكتحت لأنه كتحت كان أقول لك كان بالرحك بالرح من أراد أن يتزوج فليحضروا من أراد أن يتزوج كذا كذا قالك حتى إنهم هذين أجزاء هذين أجزاء زين حتى انه بقي المال يعني حتى انه لم يجدوا حتى ان يعني لم يجد من ياخذ المال منه الناس اكتفوا مال في بغية مسموع يعني مشكلة الحمد لله شوف العدد كيف كان ولا غير مسكر قسمته وغير مفتر وعدوه من خلفاء خمس خلفاء رشيد حتى انه رضي الله عنه تزوج بنت هذا عبد الملك بن مروان بنت عبد الملك بن مروان لا من عيد الموت وابها كان ملك وكان عندها حلي فقالها انت تعلمين ان هذا الحلي انما هو بيت الناس فيجب ان نرد هذا الحلي الى بيت الناس فرد ذلك الحلي الى بيت الناس واقتنع في ما شيء مرة يعني شبه العز من سب الصحراء من كانوا على عهد الله بنت سلطان قالت أبوها ملك وأخوانها أمراء وزوجها أمير أمير المؤمنين خلافة من خلفاء الراشدين خليفة من خلفاء الراشدين فبعد وفاته زوجة الثمر الميتة في نفس الكبير وإذا شئت فهل مجلس موجودة عندها الحجة موجودة فقالت لهم ما كنت لأعاهده في حياته وأخونه على وفاته ما كنت لأعاهده يعني أنا كنت على عهد الله تعالى في حياته وأنا سلمت حلي إلى الإسلام بعد وفاة من قال عادية مرات هذا العيد العيد عقل ما يمكن هذا عبادة أيضا عند الحقيقة من حديث عبادة بن الصامت فأخرجه مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه هل عمرو بن يحيى عمرو شيء عن كثير قائدة عندنا ولا تكون كواوي عمرو زائدة القاعدة إنهم عندي نجيب تخبر عمر بن الواو هذيك العام في الدول الفرق بين عمر وعمر عمر من لم نجيب احنا من شكوبش لأن الفرق بين عمر وعمر ولا تشنع أفو هذا عمر هذا عمر لك قالوا الفرق إذا كانت عمر بس كل مكجمات تزوجوا الوحدة في حياتي الجري والرفع فقط وإذا كانت عمر تقول له أنا مش مشكول ما أدخل أنت مجبرش مشكولة دائما لكن هذا قالوا الفرق اللي قال الشاعر ولا تكون كواو عمرو زائدة ما كلش زائد في حول عمر رد مركز أمطي مثل قال يعني هو عمرو زائدة مش تقول عمرو عمرو الكواو زائدة ليش الفرق بين عمر وعمر ليش في حالة الجر وليش مقلتش في حالة النصب إن في حالة النصب عمر ما كانت نصب ما كانتش بالألف ليش ها المصابي ما نكون سهل إذا قلنا عمر الأخرى عمران تكون تنوين بنصب على الألف عمران لأنها مصوفة الصفوف الاسمائي بالثلاثه بيالو التنوين اضافه قدام التنوين ولكن عمر ما عنده شيء في حاله النصب حاله النصب يكون الفرق باين الالف عمران بالالف من يجبر عمر ما عندهش الف عرف راه عمر ولكن في حاله الجري والنصب يكون بحال بعضهم باش يفرقوا بين هذا الجري والرب باش يفرقوا بين عمر كيكون بالواو عمر ما عندهش هذا فهم هذا ولا تكون كواو عمر زائده زيد ما تكونش زائد في هذه الدنيا زيد عن ريح الناسي عن أبي مسلم زياد من دار الله ومن شاق الله عليه وأخرجه بها من الحاكم والبيهقي عن أبي سعيد هذه اللي وشق من شق شقه الله شق الله عليه هذه اللي ما خلاش تفسير أفسر لك تفسير اللي فسرها هو بها مش تعرض مع العلاش شنو السر هنا أخصنا تأمر مش شغل مع الشارع كين أنت مالش لأن هذا الحديث فيه وعي اللي دار شيء مسلم داره الله هذه مش مضرة من جانبين لا مش من جانبين لو كانت من جانبين ما يقولش داره الله أو شقه الله يعني الله تعالى كيعاقبه علاش أما اللي كيعاقب على العقاب اللي كيضمه كيرد الضم ديالو من الله تعالى كيقول لهم انصبوا الضم فأوليكم عليهم من سبيل ها جل من عاقبته فعاقب وجزاء السيئة واش الإنسان دي جازي اللي أساء إليه يعني يجز في الإساءة الله تعالى غادي يعقبه غادي يعقبوش لأن الله تعالى أعطاه الإذن ياك إذن هذا ما يدل على التفسير ديال الضرر المشروع هذا التفسير ديال الضرر المشروع اللي هو الجزاء الضرر هو الجزاء والضر هو الابتداء لا التفسير لأن الحديث هذا تبين على التفسير صواب التفسير هو أن الضرر وأن تضر الغير بدون انتفاع يعني مش كتضر الغير بلا ما عندك حتى شي منفعة غير تضر وصافي بحال بعض الناس تير شغلهم حتى يكونوا يضروا الناس يكونوا هذه وعباد الله هذا لا ها نعم مرضيش ايوا هذا السر الناس كلهم داير ديك الساعه اتفق قاعد واحد كتب ديال الناس مزيون الناس موافق الكتاب والسنه هذا مزيان هذا يحمد يشكر عليها السيد يعمل مزيان النفس قال لك علاش جاء داروا موافق النفس من برويد برويد شنو دار من البحر مصيوني ودخلوا المغفرين كيقراوا بمعنى باش يكونوا المعلمين باش المسائل ديال الجنس والمسائل ديال الخلعه وديال الموجونه كلها قال لك ما خصش نقول خلوا الدري يكون فيها الخجل علموا كل شيء برويد علم النفس ماشي ولكن النفس علم النفس الاسلامي شنو كيقول لك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هذه النفس لأن الإسلام كله يغوص في أعماق النفس البشرية فيزكيها ويطهرها مش تقرأ الإسلام كله في غير النفس وعثو يتم كريم الأخلاق ويزكيه شنو معنى التزكية غير النفس أو التحلية بعد التخلية والمرض بها تخلية النفس عن الرضاء وتحلية الفضل هذا ما مش يجي برويد اللي أنا هذا باش نتكلم مو مفترين باش يكون لنا مجموعة دابا حتى الجنس دخلوا التربية الجنسية دخلوا في المدارس هذا التعليم العلماني شنو تصدم سلم المقلع الى الله. وللرجل ان باع خشبته في حائط جاره والطريق الميتاء، الطريق التي ماتت بكثره المشي طرقت، هذا لا ظالم ولا تسدير. سبعه اجوع مش حاطه شحال فيها عندكم قداش مات الطرق شحال شحال فيها باش ما يكون فيها هذا. اذا ها كيبان الظهر، حتى اذا كانت هناك مثلا يعني كان هناك مثلا ملك لاحد، ملك لاحد ما تقولش فيه اكثر من شيء، علاش كيحدد؟ اذا كان هناك ملك لاحد يحد بهذا الطريق، هذا الطريق شحال فيها كذا الطريق 7 أذرع ما تعداش اكثر من هذا في الميل، ما تعداش في هذا الاخر حتى لا تعتدي على الغير، على ملك الغير. زين